يقول الأخ عثمان في أول رسالته: بعض الناس يقولون إن في صحيح البخاري 50 حديثا غير صحيح، فهل هذا حق أم باطل؟ ويقولون لو لم يكن في صحيح البخاري حديثا غير صحيح لأصبح مثل كتاب الله، ومن هو هذا البخاري حتى يضع شروطا لأخذ الحديث وهو بشر يخطئ ويصيب؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن الله جل وعلا هيأ لهذا الدين خدمة يخدمونه ورجالا فحولا، وهبهم من الفطنة والذكاء والصبر على التنقيب والتفتيش ما أورث هذه الأمة خطة لحماية دينها وصيانة أقوال رسولها صلى الله عليه وسلم مما غضبها عليه وحسدها علماء الغرب الذين يقولون إن الإسناد قد اختصت به الأمة الإسلامية من بين سائر الأمم، وكل ما فتشوا وأرادوا أن يجدوا مغمزا وجدوا أن حفظة الإسناد ورجال العلم الذين تفرغوا وقصدوا الصيانة هذا الدين وحياطته بأسوار منيعة عن أقوال العابثين قد حالت بينهم وبين ما يريدون. وأما البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين الذي أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعلو كعبه وتفوقه في تأليف الصحيح على غيره من سائر الأئمة بالنسبة لجمعه وانتقائه، فقد صار محل إجماع حتى أصبح العزو إلى هذا الكتاب صحيح البخاري معلنا بالصحة، وحتى أصبح فحول العلماء وأكابر أهل الشأن يقولون إذا قرأوا حديثا وترددوا في أمره قالوا لولا هيبة الجامع الصحيح. فهذه الهيبة التي توارثها علماء الإسلام وأقر له بها الحفاظ في وقته، فلن يستطع أحد أن يطعن في حفظ البخاري، ولا شك أنه عالم وله منافسون من العلماء، فما أحد استطاع أن يطعن في ثقته ولا في إمامته. ويكفي شرفا وفضلا أن ينقب العلماء وأن يعكفوا على كتابه ليجدوا فيه أو منه حديثا لم تتوفر فيه شرائط الصحة إلا اشترطها. وبعد التنقيب وصلوا إلى ما وصل إليه البعض، بعضهم أوصل الأحاديث التي ليست على شرطه إلى 50 حديثا، وبعضهم جعلها دون ذلك، وأكثرهم إنصافا قال إنها دون العشرة التي ليست على شرط الصحيح. وليس معنى هذا أنها موضوعة أو باطلة أو عظيمة أو أنها عظيمة الضعف شديدة الضعف، لا، وإنما قالوا أنها ليست على الشرط الذي التزمه. فهذا يكفي لبيان فضل هذا الكتاب وشرفه وفضل مؤلفه. وأما أنه إذا صح أن ما فيه صحيح يكون في كتاب الله، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنه بإجماع أهل العلم ليس كلام الله كلام رسوله، فكلام الله نحن متعبدون بتلاوته، أما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فليست له هذه الصفة والخاصية التي لكلام الله جل وعلا. فمهما بلغ الحديث من الصحة ومهما أدرك من التواتر لا تكون له منزلة القرآن ولا يكون مثل القرآن، فلا حاجة إلى هذا التنظير وهذا الفرض. أما من هو البخاري فقد بان من هو من حديثي الأول في مبدأ هذه الحلقة، فهو الإمام المكرم الذي هو محل ثقة وشهادة شهد له مشائخه من الإمام أحمد وغيره كيحيى بن معين وأمثاله من وعلي بن المديني وهؤلاء الذين هم سادة الناس والذين يقولون في حقهم البخاري لما سئل عن حديث عمرو بن شعيب وجدت الناس يعملون بحديثه فقال له السائل وأظنه الترمذي تعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين قال ومن الناس إلا أولئك هؤلاء الذين يراهم البخاري هم الناس شهدوا له بالحس البخاري أجمعت عليه الأمة الإسلامية المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المعتبرة أجمعوا على إمامته وعلو منزلة كتابه وأن كتابه البخاري أصح كتاب ألف في الحديث فلا شك أن الكتاب الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم وأصح شيء بعد ذلك من الكلام هو ما تضمنه كتاب البخاري والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. له سؤال ثان في هذه الرسالة يقول هناك دعوة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معصوما ويستدلون بآيات قرآنية كقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ويقولون إنه يخطئ وليس هناك ما يسمى بخلاف الأولى ويستدلون بحادث تأبير النخل وزواجه عليه الصلاة والسلام من اليهودية التي تعوذت منه وما ورد في سورة التحريم وحديث إنما أنا بشر مثلكم أصيب وأخطئ ما فإن حدثتكم عن الله فخذوا عني وإن حدثتكم عن نفسي فلا تأخذوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيسأل عن ذلك. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بإجماع أهل العلم ويخطئ أيضا صلوات الله وسلامه عليه ليشرع يجعله الله جل وعلا يخطئ ليشرع نتيجة هذا الخطأ يبين التشريع. وأما الحديث الذي في آخر السؤال ما حدثتكم عن الله فخذوا ما حدثتكم عن نفسي فهذا حديث باطل لا أصل له بهذا الملف وإنما صلوات الله وسلامه عليه قال نحو من هذه المقالة عندما جاء إلى المدينة وهم يؤبرون النخل والمدينة بلد نخل ومكة ليست بلد نخل وهذه من الأمور الاعتيادية وليست من الأمور العبادية قال ما أظنه يضر لو لم تفعلوا فلما لم يفعلوا شاط النخل فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني فما حدثتكم عن التبليغ تبليغ عن الله فخذوا وأما في أمور الدنيا فخذوا فأنتم أدرى بأمور دنياكم يعني أن أهل كل بلد أعلم بعادات وحالات زروعهم وعوقاتها ممن ليس من أهلها وأما أنه يخطئ فكما ذكرت وقصة التحريم ما حصل منه من أعظم النعم على هذه الأمة وشريعتها لأنه شرع لنا تحلة أيماننا وأما ما يتعلق باليهودية فلن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يهودية وتركها لما استعانت وإنما هذه امرأة من العرب خدعت وقيل لها إن أردته أن تزداد عنده غلطة فقولي أعوذ بالله منك خدعها من أراد أن لا تستمر عنها وهو عليه الصلاة والسلام من استعاذ منه بالله أعاذه فلما استعاذت منه قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك فلن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يهودية وليس في ذلك بكونه يخطئ كما في قصة بدر نزل في غير منزل وقال له حباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله أم الحرب والمخيذة قال بل الحرب والمخيذة قال ليس هذا بمنزل فهو عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه فيما ليس له ليس مصدر وحي وأما في حال الوحي فهو لا يلتفت إليهم لأن الوحي يغني عن ذلك والله جل وعلا أخبر عنه بأنه ما ينطق عن الهوى ولذلك لما قال له عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وهو معروف أنه من الكتبة الذين يكتبون كلام الرسول لامه بعض الناس وقال إن محمدا بشر

اختلاق الكلام، وإنما يقصدون بها ما صدر على خلاف الواقع. يقولون كذب، كذب فلان، وهم لا يقصدون أنه تعمد اختلاق الكل والافتراء. وعائشة رضي الله عنها تقول إنه أعضل الفرية، لأن النبي لم يقل إني رأيت ربي، وإنما توهم هذه الرؤية التي جاءت وذكرت أنها رؤيا عين، وإنما هي رؤيا منام. فليس في هذا ولله الحمد ما يطعن بأحد من الصحابة. وأما الصحابة فهم عدول بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة. كيف لا يكونون عدولا وقد اختارهم الله كما ذكرت لتحمل رسالاته عن نبيه وتبليغها للبشر، وهم الذين نشروا دين الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خير. آخر ما يقول في رسالته، يقول ما حكم الاختلاط والغناء والموسيقى، وهل حديث البخاري المطلق في الغناء ليس بصحيح لأن ابن حزم قال إن هذا الحديث ليس بصحيح؟ الغناء بالطرب وآلات التلحين لا شك أنه من المحرمات، وكلام ابن حزم رحمه الله مع إمامته وسعة مداركه خطأ، وقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ليسوا معصومين، وهم مجتهدون فيما يقولون، وقد يخطئ المجتهد كما يصيب. وأما حديث البخاري فهو حديث صحيح، وإن خطأه ابن حزم، فإن ابن حزم رحمه الله كثيرا ما يقول في بعض الرجال لا يعرف، مع أنه ثقة ثبت وثقه أئمة الجرح والتعديل كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وشعر غيره من أئمة الجرح والتعديل، كما يعرف ذلك من تتبع بعض الأشياء التي يقول فيها أبو محمد ضعيف غير معروف. فإنه ليس بالمحيط الذي وسع كل شيء علما وعرف جميع أسماء الرواة، وإن وقد يشذ عن الشخص الإمام العالم المتبحر بعض الأسماء التي يعرفها فيتوهمها خطأ. فإن ابن حزم نفسه رحمه الله في موضع في بعض المواضع يقول فلان لا يعرف، ثم يقول في موضع آخر ثقة، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل صالح المصلط الدريبي من منطقة القصيم، تقول أرى في منامي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما تفسير هذا؟ ثم يقول هل جميع الناس تقبل دعواتهم أم أن هناك شروط معينة في أشخاص معينين؟ جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، وفي رواية فسيراني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. الله سبحانه اختص رسوله بأن لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بصورته، فإن الشيطان يتكيف بصور متعددة، ولكل إنسان من البشر قرين، لكل واحد من الناس قرين، فقرناء الناس يتصورون بصورهم بمعرفتهم وطول صحبتهم لهم، إلا قرين النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام لعائشة لعل شيطانك أو كلمة النحو أغواك أو وسوس لك، فسألته أو معي أحد؟ قال ما من أحد إلا وله قرين. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أصري في معنى أسلم، هل هي فأسلم بفعل الماضي أي أن القرين صار مسلما، أو أعانني عليه فأسلم أي النبي عليه الصلاة والسلام يسلم منه؟ وعلى كل حال فهو نافي لأن يصدر من قرينه ما يؤثر عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأقرب الأقوال أنه أسلم أي صار من مؤمني الجن. فالرسول لا يتمثل بصورته شيطان، فمن رآه في المنام فقد رآه حقيقة أو سيراه حقيقة إن شاء الله. وهذه من العلامات الطيبة، فدم على الخير إن كنت عليه، وأجتهد في طاعة ربك، وتجنب معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعما إجابة الدعاء، فإن الله جل وعلا يستجيب دعاء المؤمنين، يستجيب الذين آمنوا، يعني يستجيب دعاء الذين آمنوا. ولكن ليست الاستجابة أن يتحقق عين المطلوب للطالب، فقد يستجيب الله الدعاء فيصرف به عن الداعي من الأخطار أعظم مما كان يتوقع، وقد يجلب له من الخير أفضل مما كان يطلب. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد يدخر له بسبب دعوته في الآخرة أعظم وأرجى مما كان يؤمله للدنيا، وقد يؤخر الإجابة لأمر يريده اللطيف الخبير جل وعلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. وفي رواية أحد: ما لم يمل، يعني يمل من الدعاء. والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير. لكن شروط إجابة الدعاء فضيلة الشيخ، شروط إجابة الدعاء أن يكون الإنسان متقيا لله، وأن لا يدعو بإثم وظلم، وأن يحرص على تحري أوقات الإجابة. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغضب يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، كلمة نحوها، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن كانت مكاسبه محرمة، ومن كانت أعماله سيئة ويتغذى مما لم يبح الله جل وعلا، هذا بعيد عن الإجابة. فإذا وقال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اسأل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب ما أكلك تستجب دعوتك. ومعنى أطب ما أكلك أي كل من ما أحل الله، تجنب المكاسب المحرمة أيا كانت، ولا تأكل إلا مما أحله الله لك. فهذه من علامات إجابة الدعاء، أو من أسباب إجابة الدعاء. ثم اختيار الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء له أثره، فإن في يوم الجمعة ساعة يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء، وأصح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، إذا استمر الإنسان في مصلاه بعد الصلاة على طهارة، يذكر الله ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، ولا يخوض مع الخائضين، وإنما هو في ذكر وعبادة، ينتظر المغرب في مصلاه، فيدعو ما فيما بين ذلك فهو في الصلاة، لأنه ثبت أن النبي يقول: والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة. وكذلك ساعة في الليل، فإنه أيضا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا ولا آخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. فإذا اجتهد الإنسان في ليلة من الليالي من صلاة عشائه إلى فجره في عبادة الله، إذا كان يطلب أمرا مهما وتحرى ساعة الإجابة، فهو حري أن يستجاب له. والساعات التي يستجاب بها الدعاء كثيرة، ليس هذا مجال حصرها. والله أعلم. جزاكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد العزيز محمد جميل، مصري الجنسية، مقيم بالمملكة، يعمل في مزرعة. يقول: أنا أعمل مع كفيل طيب، وطلبت منه الحج في السنة الأولى فرفض واحتج بالعمل، وكذلك في السنة الثانية رفض واحتج بالعمل، وفي السنة الثالثة طلبت منه الحج أيضا، وسبق أن قلت له: سأعوضك عن أيام سفري في الحج فأعمل عملا مضاعفا، أو اخصم علي مرتب أيام الحج، فرفض. فماذا أفعل الآن؟ هل أسافر بدون موافقته؟ وهل علي ذنب؟ ماذا أفعل في دنيا؟ أفادكم الله. الجواب أنك إذا كنت لم تشترط عليه الحج عند إبرام العقد، وإنما التزمت أن تعمل طوال الفترة التي تعاقدت معه عليها، وليست فترة عطلة العيد لمثلك السائرة، لأن أصحاب المزارع فيما أعلم ليست لهم عطل إجازات يجلسون فيها، ف فإنك لا يصح لك أن تخل بالعقد، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود يجب عليك الوفاء به، ولا يصح الإخلال به أو تجاوزه إلا برضا الطرفين. وإذا أخللت بشيء من مستلزمات هذا العقد ترتب عليك ما يترتب على من أخل بعقد من العقود على حسب الاشتراط وبنود العقد. ولكن أنصحك أن تحاول معه وتستعطفه وتبذل ما تستطيع، والله جل وعلا هو الفعال لما يريد والقادر على تغيير عاطفته وليته وتحويله وتصريف قلبه، فإن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاسأل ربك أن يقلب قلب صاحبك إلى ما فيه الخير لك وله، وحاول معه في هذه السنة التي أقبلت لعل الله أن يهديه، وإذا تم لك ذلك أدركت الخيرين. ولو رحت بدون رضاه فالحج صحيح، وتأثم في أنت من أجل إخلالك بالعقد، والله أحسن. جزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول أنا أتقاضى راتب قدره 1200 ريال أصرف منها مصاريف لي شخصيا هنا، وأرسل منها مصاريف إلى بيتي هناك، وفي الأخير أحصر الباقي معي وأصرف منه إلى والدي وإخواني، هل علي في هذا زكاة أم لا؟ الزكاة إنما تجب على المال إذا النقد إذا حال عليه الحول وهو في يدك. إذا توفر لديك مال وتم له سنة وهو في ملكك وجبت فيه الزكاة، ولو أنت تريد الصرف منه على أهلك وغيرهم، الزكاة حق للفقراء، وحقوق الأقارب خارجة عن باب الزكاة. فأنت إذا حسبت حسابك ونظرت في توفيرك فما أكمل سنة وهو في حوزتك ادفع زكاته إذا كان نصابا، وما لم يتم له سنة لا يجب في شيء حتى تتم. فإن أنفقته على أهلك أو أقاربك أو في سبيل من سبل الإنفاق قبل بلوغ السنة فلا شيء فيه إن شاء الله. جزاكم الله خير.